لقينا مطر في أغبار الإصطار مفتوح أو بعمارة حطب لا يزال مفتوحا إلى اليوم أمام جميع المسلمين. الحكم النظري واحد لأن التعريف السابق ينطبق على هذا وعلى هذا، لكن من ناحية الواقع ليس يستطيع المسلمون اليوم مع الأسف أن يجاهدوا في سبيل الله اليهود هم في فلسطين، لكنهم يستطيعون حتى اليوم أن يجاهدوا في سبيل الله في أفغانستان. فالفرق إذن عملي وليس علمي. هنا مثل الجهاد في أفغانستان فهمنا أنه فرض عين على كل مسلم الآن، على كل مسلم مستطيع. هنا هل ننظر للنتائج، نتائج الجهاد هذا؟ ممكن يروح المسلمين يجاهدوا سيطر حكومة غير هذه الحكومة لها انتماء آخر لا يعلم الغيب إلا الله. لو كان المسلم ينظر هذه النظرة لم تقم للمسلمين قائمة. هب الآن قام جماعة مسلمة من الجماعات الموجودة اليوم في ساحة الأرض الإسلامية ورفعت راية الجهاد في سبيل الله هنا وهناك، فقيل مثل هذا الاحتمال ممكن أن هؤلاء المستقبل لما تصير الدولة والصولة بأيديهم أن يقوموا بحكم يخالف الإسلام ولو من بعض إيش نواحي. نحن ما ننظر للنتيجة التي هي غيبة، أمامنا خطر الآن يجب القضاء عليه بكل ما أتينا من قوة. أما ما الذي يحدث فيما بعد أولا نحن لا ندريه، ثانيا نسعى بما أتينا من قوة أن لا يحدث إلا ما هو موافق الإسلام والمسلمين. فمثل هذه الأوهام لا يجوز أن تقف في طريق القيام بما فرض الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. تفضل. الاستطاعة أخي هذه تختلف من شخص إلى آخر وليست في خصوص الجهاد، في كل شيء. مثلا رسول يقول صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. من الذي يحكم على زيد من الناس أنه يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع؟ الطبيب ما يحكم عليه، إنما هو بنفسه يحكم على نفسه، فما بالك بقضية إلى شعب كثيرة جدا متعلقة بهذا الذي يقال إنه يستطيع أن يجاهد في سبيل الله أو لا يستطيع. هذا أمر هو الذي يحكم فيه على نفسه. في الأمس القريب ضربنا مثلين متباينين كل التوارث، وما بينهما أمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، لأن المسألة شعرة بسيطة تختلف عن أخرى. المثل الأول شاب وحيد لشيخين كبيرين ليس لهما من يقوم بشؤونهما الضرورية سواه، فهذا يقال يستطيع أو لا يستطيع؟ نحن عند القائد، لكن بالنظر أن هذا لو تركهما وخرج الجهاد في سبيل الله أوعهما، يعني في سبيل تحقيق فرض مقبل ضيع فرضا قائما متحققا وهو قيام على خدمة والديه. المثل الآخر الذي يقابل هذا والدان شابان نشيطان رزقا ما شاء الله من الأولاد، فإذا ذهب أحدهم ليس للجهاد في سبيل الله أي سفر سافرها ما يحسون بنقص وقع بالنسبة لخدمتهما، والقيام بما يجب لهما على أولادهما، فما بالك إذا كان هذا الفرد هذا الولد الواحد خرج في سبيل الله، فهنا يظهر أنه يستطيع أن يجاهد في سبيل الله. انظروا هذين المثلين متباينين بعضهما عن بعض، لكن أرجع إلى هذا الأخير. هذا الأخير قد يعرض له أنه لا يسمح له بهذا الخروج، وهو ليس عصفورا يطير، وهو بشر يمشي على وجه الأرض. إذن هذا لم يستطيع أن يسافر، لكن من إيش؟ من جهة أخرى، من حيث تعلق عدم الاستطاعة بأبويه بابه من هذه الزاوية مستطيع. لهذه الدقائق من الأمور المتعلقة بالإنسان وباستطاعة الإنسان سلبا أو إيجابا، لا يجوز لأحد أن يقول على فلان إنه يستطيع أو لا يستطيع، وإنما الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. غير الذي يريد أن يجاهد قد يضطر إلى الكذب قبل إيه؟ الذي يريد أن يجاهد الآن في أفغانستان، أنا بسأل قبل، تقول قبل إيه؟ قد يضطر قد. قد يضطر إلى الكذب فهل يجوز له؟ يجوز هنا يجوز بخلاف ما لو كان الجهاد فرض كفاية. هل يعتبر الرجوع من أفغانستان بسبب من الأسباب تولي من الزحف؟ إذا كان السبب أولا نابعا من نفسه وكان ثانيا غير مضطر إليه فهو كرار. أما إذا كان كما يشاء ويقال بأن القواد هناك يقولون نحن الآن لسنا بحاجة إلى رجال، وإنما نحن بحاجة إلى الأموال، فيظل هذا الذي ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل كما يقولون عندنا في سوريا يسند الحيطان، هو ما ذهب من الجهاد وأبل يقاتل. فإذا لم يجد مسارا ومجالا للقتال في سبيل الله واستأذن القائد المسؤول عنه وأذن له بذلك ما يكون أمر كيفي وشخصي، فما أراه من فرار. قد يضطر الأستاذ الإنسان أثناء الجهاد أن يقتل نفسه لأنه مثلا يحمل معلومات وكذا، فهل يجوز له أن يفجر نفسه مثلا بين الكفار؟ رقعت نعم يجوز له، لا بهذه النية، يجوز للمسلم أن يهجم على جماعة الكفار ولو غلب على ظنه أنه يلقى الموت رغم أنفه، ما دام أنه لا يذهب رخيصا وإنما يقتل أحادا إن لم نقل عشرات مقابل شخص وحيد. لكن هذا لابد أن يلاحظ فيه شيء، كثير من الناس الذين يقولون اليوم ويقترضون هذا شو بسمي هذا القتل انتحار، أيضا هذا كما قلنا بالنسبة للانسحاب من الجهاد ينبغي أن لا يكون شخصيا فرديا، وإنما برأي القائد الذي هو يقاتل تحت أمره، لأنه قضية استغناء عن شخص من المجاهدين في سبيل الله ولو كان مقابل قضاء على عديد من المشركين، هذا أمر لا يحسن تقدير الربح والخسارة إلا الذي يراقب المعركة ولوازمها ونتائجها. لذلك إذا كان أمير الجيش أمر أحد أفراد الجيش بمثل هذا الانتحار فلا بأس من وراء ذلك، بل هو الذي باع نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي ألا نكون من الذين يحتالون على حرمات الله بأدنى الحيل. الآن نسمع في هذه الأيام مثل هذا الشؤار بدون هذا الترقية، والظاهر أن هذا الترقية نتيجة الفتاوى التي قد يسمعونها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لأنه يحمل في صدره أسرارا حربية خطيرة، فهو يخشى بأنه إذا وقع تحت يد الكفار أن يعذبوه عذابا شديدا مريرا، فربما اضطر إلى أن يبيح بالأسرار. سمعوا جواب ربما أقول والله أعلم، لأنه لا يجوز مثل هذا الانتحار. ألقوا داره وجدوا مخرجا أنه يفجر حاله بقى بين العدو ويقتل مقابل القتل نفسه العديد منهم. نحن نقول والحقيقة مرة إن الأفراد من المسلمين الذين يفكرون سلفا بالهزيمة بهذا الأسلوب، وهو أن يقتل نفسه خشية ألا يصبر على العذاب، هذا معناه أنه ليس مؤمنا قوي الإيمان. نحن نقرأ في القرآن الكريم قول رب العالمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يظن هذا الظن، ولقد فتن الذين من قبلهم فلو يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه لينشر فيصبح فلقتين على الأرض ليرتد عن دينه فلا يفعل حتى يقع على الأرض. قال عليه السلام هذا حينما شكى إليه بعض أصحابه، ويبدو أنه كان حديث عازم الإسلام أو هذا طبيعة الضعف البشري أنه عم يلاقوا من العذاب ما شاء الله وهم في مكة. فقال عليه السلام قرأ عليهم هذه الآية وذكر هذا المثال مما كان يقع فيما قبلهم، ثم ختم قوله عليه السلام ولكنكم تستعجلون. فلا يكون من التربية الإسلامية أن نشيع بين الشباب المسلم أنه يجوز للمسلم أن ينتحر إذا ما خشي أن يقع في يد العدو وفي نفسه أسرار خطيرة، وأنما يجب أن يربوا على الصبر، وأنهم مهما عذبوا كما عذب الذين من قبلنا على أن يرتدوا عن دينهم فلم يفعلوا حتى وقع على الأرض فلقتين علما. بأن هناك رخصة في أن ينطق المسلم بكلمة الكفر خشية العذاب، وهذا لا يترتب منه أي ضرر. ومن هنا فرقنا نحن بين أن يكذب الإنسان في شيء ليس بضروري وبين أن يكذب لأمر ضروري، فتحصيل الفرض العيني كما قلنا آنفا. نحن نعرف من السيرة الفرق الواضح البين بين رجلين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بلال الحبشي وعلي بن حاتم الطائي. الرجل الأول صبر تحت العذاب الأليم كما تعلمون حتى أجاه الله عز وجل بأن اشتراه أبو بكر الصديق من سيده ثم عاتقه لوجه الله عز وجل. وبين علي بن حاتم حيث عرضوا عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشتمه حتى يخلو سبيله، ففعل وما كاد يشعر بالراحة من العذاب حتى عاد دائما لنفسه كيف إنه تطاوع معهم على النيل والسب لنبيه عليه السلام. فكان من إخلاصه أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتوب مما فعل، فقال له عليه السلام وإن كان في هذا الحديث شيء من الضعف: كيف تجد نفسك أو قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام: فإن عادوا فعد، إذا عادوا إلى تعذيبك العذاب الذي لا تطيقه فعد إلى الخلاص منهم بأن تسبني، ما دام أن قلبك لا يزال مطمئنا بالإيمان. وفي ذلك نزلت هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر أحسن، جزاك الله خير. فإذا هناك فرق كبير جدا بين إنسان يعذبه المشركون فيخير بين الصبر وهو الأفضل وبين أن يتطاوع معهم فيما لا ضرر في دينه ولا في أمته. فكيف الآن نتصور الموضوع؟ فتوجد بعض الأفكار أنه يجوز للمسلم أن ينحر نفسه، فإذا كان هو ينحر نفسه خليه يصبر على العذاب حتى يخدعه المشركون ولا يفشي سرا يعلم أن هذا السر سيضر بإخوان المسلمين. هذا يا أبو باهر بعد غير الموضوع هذا إلى برد، لأن هذا صوت مرة سئلت الشاب إذا كنت تذكر الإنسان حلق لحيته من أجل أن تطول، كان جوابك: لا يتقرب إلى الله بمعصية. جواب بسيط: فكيف هنا نتقرب إلى الله للجهاد يعني للكذب؟ لأنه ما نتقرب، في فرق يعني، هنا الوسيلة صارت كذب فيها كذب. الكذب يعني مباح في كثير من النصوص الصحيحة وضرورات وحي المحظورات، بينما في الصورة التي أنت تنقلها عني وأنا لا أذكرها، لكن الفقه يعطي هذا ولا علي أذكرها ولا لا، لأنه الشيء النابع من أصول القواعد لا يقبل التغير والتبدل مهما مضى الزمان طال. المهم هو يرتكب محرما في سبيل تحصيل ما لا يجب عليه، فشتان بين هذا وبين ارتكاب الكذب المحرم أصلا والمستثنى منه بعض الصور التي يترتب منها مصلحة شرعية دون أن يصيب الشخص الكاذب شيء من الضرر. وبهذه المناسبة عليكم السلام، يحسن أن أذكر مناقشة كان جرت بيني هناك وبين بعض القاديانيين هذون كفار مرتدون عن الدين بسبب انحرافهم عن عقائد مكتوب بها وبين المسلمين. منها اعتقادهم لو ذبناك شوي كاسي التصحي هؤلاء من ضلالهم أنهم ينكرون الكذب ولو كان في ذلك تخليص نفس مؤمنة من القتل ظلما، ويترتب من إنكارهم هذا إنكار أحاديث صحيحة مثل قوله عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة روايات، وكل رواية لها معنى. وكذلك أن الرسول عليه السلام رخص في الكذب في ثلاث: كذب الرجل على زوجته، والإصلاح بين اثنين، وإيش الثالثة؟ ينكرون مثل هذه الأحاديث بسبب القاعدة التي تبنوها أن الكذب حرام مطلقا. أوصله ذلك إلى إنكار حديث البخاري، قال عليه السلام: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. قال: أعوذ بالله، هذا حديث غير صحيح، وهذا ينافي قوله تعالى إنه كان صديق النبي، مش هيك؟ بدك تجيب لي إنه كان صديق النبي. شاهد، فسلك مع هذا القادياني السبيل الآتي. كلام الحقيقة شبه فلسفي لكنه منطقي لا مرد منه. قلت له وأني بالدور المنطق يعني والفلسفي، قلت له: الكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف، هي كاف ذال باء، والصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد دال قاف. أب وجب الصدق لما يترتب وراءه من مصالح، وحرم الكذب لما يترتب من وراء ذلك من الإيش؟ المكاسب. بسم الله. فالجواب جواب منطقي شرعي، طبعا وجب الصدق لما يترتب وراء من مصالح، وحرم الكذب لما يترتب وراء ذلك من مفاسد. قلت له أنا الشاهد: أرأيت إذا ما ترتب من كذال باء ما يترتب عادة من صاد دال قاف، أفتقول إنه حرام وقد ترتب منه ما يترتب من صاد دال قاف؟ وبهت الذي كفر. وكان المثال يومئذ كانت معالي قائمة بين ثوار السوريين والفرنسيين اللي كانوا يسمون الدار، فكانوا الثوار للمسلمين يهجمون على المخافر تبع الفرنسيين ويرموا لهم قنبلة ويفروا، يلحقون الشرطة الدرك والجندرما كانوا يسموه. هذول ما يلاقوا بها طريق غير يفوتوا لهم في بيت يتخبوا فيه، سرعان ما يدق الباب من الشرطي الفرنسي ومن كان ينافق معه. دخل عندكم احد؟ قلت له لهذا القاضيان: شو رايك؟ بيقول نعم. صاحب بيقول نعم. وانا شاهد. بيقول نعم. ليه؟ الكذب حرام. طيب متفقنا انه الكذب حرام لما يترتب وراء من مفاسد، وهون المفسد بالصدق. فاذا اذا قام صاد دال قاف ترتب من وراءه ما يترتب عادة من كاف ذال بيه، ياخذ حكم كاف ذال بيه، والعكس بالعكس، اذا ترتب من كاف ذال باء ما يترتب من صاد دال قاف ياخذ حكم صاد دال قاف. فاذا حقيقه تعرف الجواب ان هناك فرق كبير بين واحد بيحلي لحيته وقال مشان تطلع، وش مكلف الكلمه؟ قد يكون رجل كوسج، تعرف الكوسج يعني هو الذي كالمرأة لا تنبت لحيته، ما هو مكلف انه يجي يعمل دونات او عمليات جراحيه او ما شابه ذلك مشان تنبت، هكذا شاء الله أن يري عباده آية من آيات الله أنه فعال بما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى ما يشكون. فإذا لماذا يتكلف هذا الإنسان وهي كريم؟ يختلف الصورة تماما. كثير من الأخوة أستاذ يستطيعون الحصول على تصريح مثلا للسفر إلى فلسطين، فأيهم أولى الجهاد في أفغانستان حينئذ؟ ما في جهاد أخي في فلسطين، يسميه البعض اليوم انتقاضة. أنا أظن اليوم تسمعوا بكرة ما تسمعوا مستانية هنا. هذا كويس، هذا مو في الحديث. ما هذا سبق الجواب عنه. هو جيتوا في جماعات تهيئ للجهاد في فلسطين، جماعات مسلمة. مو صحيح. في جماعات يعني. كلمنا نحن بهذا الكلام. أنت مو جماعة. ولا تنسوا ما سبق أن قلناه. وأنا لا أريد أن أفرض على الإنسان رأيي، لكن أريد أن أذكر أنه ما في داعي للبحث في شيء سبق البحث فيه. قلت كل حركة، كل جماعة تقوم على غير أساس التصفية والتربية لن تقوم لها فائدة. مش معنى لن تقيم دولة الإسلام لن تقوم لها قائمة. فكون في هناك ناس مثلا إسلاميين نحن نعرف هذا، لكن هذا ليس قائما على أساس التربية والتصفية. أنت بصورة خاصة مع كثير من الإخوان الحاضرين نعلم، والآخرين ما نعلم، تعرف أنه أكثر المسلمين اليوم ما يجب عليهم أن يعرفوه في حق الله عز وجل، فهم أقل ما يقال فيهم إنهم جاهدون له، وأسوأ ما يقال فيهم إنهم معادون له. أليس كذلك؟ أولا كيف نرجو من ناس لا يهتمون لتصحيح عقائد أنفسهم، ثم إذا قاموا بذلك لأنفسهم لا يهتمون بإخوانهم؟ وحديث كل المسلمين يعرفونه، شو الحديث بيقول؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك حزب معروف من أحزاب الإسلامية يقول نحن صراحة، أحزاب ثانية تسكت، لكن الفرق بين تصريح وبين عدم التصريح. هناك حزب يقول نحن لا نتبنى رأيا في العقائد التي اختلف فيها المسلمون من 14 قرن إلى اليوم، لكنهم يتبنون آراء تضحك الأكلة كما يقال. وإذا لم يتبنى هذا الرأي طرد من أفرادهم أخرجوه من حزبهم. هم يتبنون مثلا أن للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق أن تنتخب، فإذا خالفهم مخالف من الحزب لا يصلح أن يكون بينهم. كيف يكون هذا؟ وكيف يستطيع هؤلاء أن يقيموا دولة الإسلام على أرض هي في الأصل أرض إسلامية، وهم لا يعملون بالحكمة العصرية التي قال بعض الدعاة أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم؟ فإذا لم يهتم كل الجماعات الإسلامية، لا نستثني واحدة دون أخرى، لتطبيق هذه الحكمة، وذلك لا يمكن أبدا إلا على الركيزتين السابقتين التصفية والتربية. فالذي يقع اليوم في فلسطين شيء بسبب آليا، ولكن إنما الأعمال بالخواتيم. في حالة توسيعنا بمعنى المكاتب على بعض المتأخرين. ومن العجيب جدا أن السيد صادق في كتابه حق السنة يصرح بأن الإحجاج ليس من سبيل الله مع ورود الحديث الصريح الوارد كما ذكرنا، ثم ينقل عن السيد رشيد رضا أنه يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك. فهذا من أعجب ما يقع من الكتاب، يؤلف في فقه السنة، يعارض السنة المعارف الصحيحة في تقول الإعجاب إلى بيت الله الحرام من سبيل الله رضي الله، وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك هو من سبيل الله، وليس على ذلك النص سوى توسيع معنى سبيل الله. هذه أمور الحقيقة فيها دقة، فلا يجوز أن يتورط وأن يقول بغير علم. لا، ليسوا سواء من ناحية العملية، من ناحية الوضعية فلما سواء، لأن كما قلنا أي لبب وظائف آخر وجب على جميع المسلمين أن ينفذوا القياس من قصد هذا الباب الشافي لبلاد الله. يعني لكن ما أقصد نحن نقول بأن الفقير في البلاد